حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كان حبك عذاب وسياس وهواني ما بعد هوى. لو كان الغرام بإيديا ما كانش جرى اللي كان. كان حبك عذاب وسياس وهواني ما بعد هوى. لو كان الغرام بإيديا ما كانش جرى اللي كان. يا خاين ملكش أمان وردني العذاب ألوان. يا خاين ملكش أمان وردني العذاب ألوان. هو أنا حبيتك ليه؟ صدقت كلام أوهام وصحت على نار وألم. كان قلبي وحيد مرتاح انت اللي مليته جراح. خلتني احبك ليه مادام انت ما حبتنيش؟ مادام انا بموت وتعيش وعليك بالليل بتنام بتنام. سنين عمري وحياتي ما دقتش يوم هنا. اللي عايز يسمع الكلام ده على الرأي اخواتي سمعني سقف حلوة. يا عالمي سنين عمري اللي فاتوا ما دقتش يوم هنا. قلبي واحساسي ماتوا وانا ما بقتش انا. واحد سايب حياته لوحده سيدي كان لازم ذكرياته ما تكونش حنينة. سنين عمري اللي فاتوا ما دقتش يوم هنا. قلبي واحساسي ماتوا وانا ما بقتش انا. واحد سايب حياته لوحدة سيدي كان لازم ذكرياته ما تكونش حنينة. ولسه قلبي شغلك حل ازاي من بعدك ارتاح. يلا قلبي مالنا ومالنا تغمى قلبي وانزال. ولسه قلبي شغلك حل زي من بعدك ارتاح. يلا قلبي مالنا ومالنا تغمى قلبي وانزال. تغمى قلبي وانزال بيفتحوا ليه بس في جروح القديمة شايفيني ايه شايف ان حاجة قليلة ولا ليها قيمة بيفتحوا ليه بس في جروح القديمة شايف ان ايه شايف ان حاجة قليلة ولا ليها قيمة الكل من اتهربوا وتخلوا عني وكأني واحد متهم عامل جريمة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. الناس اللي ورا الشباب بقى اخواتنا وحبايبنا. اخوات الشباب اللي في الارضيه الهي ما تعدم ابوك وامك يلي تفك اليمين والشمال وتسمعنا سقفه يا رب يا رب يا مانجو اخويا العدو بيقول اللي خن وبعد وراح لغيري هحط عليه وهعامله ميري ميري ميري ميري ميري ميري اخواتي المجروحين فين اخواتي المجروحين فين هو يعني عشان بحبه ارض قلبي يعيش عذاب ظلمه ليا وغدر قلبه خلى قلبي يعيد حساب هو يا عيني عشان بحبه أرض قلبي يعيش عذاب ظلمه لي وغدر قلبه خلى قلبي يعيش حساب ما اشتريش حد غير شاري ودو ما اشتكت شي من اذى كان بيد كتير اعمل بس قلبي كان عشت عمري شاري ودو انا ما اشتكت شي من اذى القطة أسريا على موقع دي جي تيمو. قالوا جوا يا لبها.